والعلم والوفاء للمعروف شرط يعم كل ذي التكليف. يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع والوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك عام مطلق، والفرض والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتمى، وليس في الواجب النوال عند انتفاء قصر امتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد زانا مثلم. والعلم والوصل على المعروف شرط يؤم كل ذي تكليف. هاي العلم والوصل يشترط في كل خطاب تكليف، كل خطاب تكليف يشترط فيه العلم والوصل. العلم لقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والوصل لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما قال يعم كل ذي تكليف أفاد بذلك أنه لا يشترط في خطاب الوضع علم ولا وسع. نعم. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده. نعم أو ضده. قال خطاب الوضع، الوضع لغة الجعل، أن يجعل خطاب الوضع أن يجعل الشارع علامة على الحكم، بأن يقول مثلا إذا وقع كذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. هذه العلامات من أسباب أو موانع أو شروط أو صحة أو فساد، هذا هو خطاب الوضع. ما خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع، هذا الشيء يمنع من الحكم الفلاني، كالحيض مثلا مانع من وجوب الصلاة، فحيث حصل الحيض حرمت الصلاة، فهو مانع من وجوب صحتها أو وجوبها. نعم، هذا مانع. أو فاسد معناه إذا وقع هذا الفعل على الهيئة المعينة فهو صحيح، أو ضده معناه إن وقع على غير ذلك فهو فاسد، كالبيع مثلا إذا وقع في غرر فهو فاسد، إذا كان المبيع نجسا أو غير منتفع به أو غير مقدور على تسليمه أو منهيا عنه. نعم، هذه إذا وقع على هذا فهو فاسد، يعني الفساد والصحة أيضا من خطاب الوضع. نعم، وأنه قد أوجب شيئا مثلا بأن كان السبب، فالسبب يلزم من وجود الوجود، أو شرطا لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، كمثلا دخول الوقت إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة، قد جعل الزوال علامة على وجوب الصلاة الظهر، أو شرط كالطهارة شرط في صحة الصلاة، فمن تطهر من صلى من غير طهارة فصلاته باطل لانتفاء شرطها وهو الطهارة. نعم، وهو من ذاك أعم مطلقا. قال إن خطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف، معناه كل خطاب تكليف لا بد أن يقارنه خطاب وضع، لأنه كل تكليف لا بد له من تكون له أسباب والشروط وموانع ويصطلح بالصحة أو الفساد، وقد يوجد خطاب الوضع ولا يوجد خطاب التكليف. في مثلا حيث هو وشبه قد يكون مثلا هناك خطاب وضع ولا يقال من خطاب التكليف، فيكون خطاب الوضع على هذا عام هو مطلقا من خطاب التكليف. نعم، وقيل أن بالماء مخصموش معناه يجتمعان ويوجد كل منهما وحده. نعم، والفرض والواجب قد توافقا. قال إن الفرض والواجب مترادفان، متوافقان أي مترادفان، معناهما واحد، هذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فالفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فقراءة شيء من القرآن في الصلاة عنده فرض لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقراءة الفاتحة بخصوصها واجب لأنها ثبتت بأحاديث أحد وهي تفيد الظن فقط. كالحتم اللازم كالحتم كذلك، الحتم لا معنى الواجب، كان على ربك حتما مقضيا، حتم معنى واجبا. واللازم لازم كذلك أن نلزمكموها أن نجبوها عليكم أنتم لها كارهون. نعم مكتوب المكتوب كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام. نعم وما فيه اشتباه لكم على الواجب ما فيه اشتباه لكراهة تمام. قال إن المشتبهات كما ورد في الحديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ما هي الشبهات؟ قال إنها المكروهات هذا هو ما فسر به ابن رشد تبعه هنا وفيها خلاف كثير بين العلماء بالمراد بالمشتبهات. قيل على مسائل الخلاف قيل المسائل التي لا يعلم حكمها لا غير ذلك وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له نية لا تشترط. قال إن الواجبات التي لا يشترط في صحتها النية كقضاء الديون من قضى دينه ولو لم ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى هذا يصح تبرأ ذمته لكنه لا نوال فيه لا ثواب لا يحصل الثواب إلا بنية الامتثال. كل واجب يصح من غير نية لا يثاب فيه إلا بالنية. نعم وليس في الواجب النوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما معناه أنه ما كان يتوقف على نية كالصلوات ونحو ذلك هذا يثاب لأنه لا يخرج عن العبادة لا يشترط أن يقصد الامتثال لأنه هو في أصله موضوع للتعبد وقصد التقرب إلى الله تعالى فلا يقع إلا عبادة فلا يشترط نية قصد الامتثال وغير هذا أنه يتوقف على قصد الامتثال هذا غلط. نعم قال به بعض الشراح الشيخ خالد غير ما ذكرته غلط بمشه ترك لما يحرم ترك المحرمات هذا لا يثاب إلا إذا نوى بذلك امتثال أمر الله تعالى معنى اجتنبها لأن الله تعالى نهى عنها. أما إذا اجتنبها لا لذلك بل لأنه لا يعرفها أصلا هذا لا يثاب وإن كان يسلم من الإثم. نعم لا مسلم غير قصد إذا أي امتثال مسلم. نعم لا مسلم معنى مسلم من الإثم إلى إهمة ولكن ثوابه لا يحصل إلا بقصد الامتثال. مع أن يحصل